اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا حسن. هذا في مسألة وضع الجوائح، وفهمنا معنى الجائحة بالأمس. وضع الجوائح كما يكون في الثمار يكون في غيره، وهو الصحيح. فإن كانت المصيبة النازلة في المنفعة أو في الثمار من غير أمر الله عز وجل، من غير أمر سماوي، فما الحكم؟ يعني أن أتلفها إنسان، إن عمد إنسان إلى هذه الثمرة فأحرقها أو أتلفها، فهل الحكم حكم الجائحة أو يختلف؟ يقول حكمه حكم الجائحة، لكن يتميز بشيء واحد، وهو أن الثمرة إذا اشتراها مشتري بعد بدو صلاحها وقبل جذابها، فجاء لص أو معتد فأحرق بعضها وأتلف بعضها، فالمشتري بالخيار، لا زال الضمان على البائع لأن القبض لم يتم. وإن هو خلى بينها وبين النخل، لكن قبض الثمرة إنما يكون بعد الجذاب، بعد أن يطيب وينتفع بها، أما قبل ذلك فما تم القبض. فلذا كانت من ضمان البائع، كانت من ضمان البائع. هنا إذا تلفها إنسان فالمشتري مخير بين الفسخ وأخذ أرس العين، خلاف الجائحة كلها على ضمان البائع. أما إن تلفها إنسان فهو بالخيار، إن أحب يبقيها ويأخذ أرس العين، وإن أحب يبقيها ثم يتعقب المتلف. فلما هذا الفرق بين الإتلاف إذا كان بأمر سواء سماوي أو كان بيد الإنسان. اسمعوا ماذا يقول الشارح. نعم. كالمكيل، كما لو اشترى صبرا من طعام تمر او غيره، ثم جاء يعني تمرا او غيره، ثم جاء من جاء فاعتدى على هذه الصبرة قبل استيفاء قبضها، فالمشتري مخير، اما ان ياخذ اما ان يرد السلعة ان بقي منها شيء، او استرد الثمن ان اتلف البضاعة كلها، او يخير بين ارش العيب وبين ما بقي. فجعل هذا مقيسا على إتلاف الآدمي، قال كالصبرة من الطعام وغيره. نعم. نهب اللصوص ونهب العساكر، يعني الجنود إذا خرجوا لسطو أو غزو أو كذا واعتدوا على حائط إنسان فأتلفوا الثمار، أو جاءت عصابة من حرامية فأتلفوا الثمار، فيها وجهين: هل تعد أمر سماوي؟ هل يعتبر هذا من الجوائح لأن الإنسان لا قدرة له على دفعه، أو أنه من تصرف الآدميين بالإمكان أن يقف الإنسان فيدفعه؟ فلما كان يتنازعها وصفان جعل الحكم مرة على أنها جائحة ومرة على أنها من صنع آدمي. نعم. Thank you. إذا اشترى حائط أو بستان فيه أشجار نخيل وثمار، إذا كان الشجرة واحدة عذق منها أخضر بلح لا زال بسرا، وعذق آخر أزهى فصفر وحمر، والصفار والحمار في النخيل علامة بدو الصلاح وجواز البيع. فالنخل إذا كان بعضه بسرا وبعضه أزهى، فيقول إذا أزهى بعضه فيتبع البسر ما أزهى منه، فيكون علامة لصلاح الجميع، هذا في النخل الواحد. وإذا كان في النخلة في البستان والحائط عدة نخلات أزهى بعضها وبقي بعضها على لونه بسر، فيعتبر صلاح بعضها علامة صلاح الجميع، أو أنه يقال أن ما كان صالحا فيمضي فيه الحكم، فما لم يكن صالحا فلا يمضي فيه الحكم. اسمعوا ما يقول الشارع. يعني أراد أن يقول رد على بعض من زعم أن بدو الصلاح في بعض عذوق الشجر دون بعضها لا يصح بيعها حتى يتم بدو صلاحها في الجميع، قال هذا فيه مشقة، لأنه لو قلنا لا يباع إلا ما بدا صلاحه لأفضى إلى سوء المشاركة، مشاركة بين اثنين، بين المشتري وبين البائع، البائع لا زال يملك الأخضر، وما أزهى اشتراه مشتري، وكأن النخل الواحد يشترك فيها اثنان، وإذا اشترك اثنان في شيء غالبا ما يتنازعان في شيء فيه، قال فيفضي إلى سوء المشاركة، رد على بعض من ذهب إلى هذا القول. نعم. صلاحا في صلاح للنوع وصلاح للجنس. صلاح النوع وجدنا روثانا أو برمي أو حلوة أزهد وطابت، وبعضها من هذا النوع لم يطب، إذا كان في حائط واحد تحت مالك واحد، إن قد يكون بستانين يملكهما واحد، إذا كان حائط بستان واحد لمالك واحد، ووجدنا نوعا طاب وصلح وبدا صلاح، فهذا علامة أن جميع هذا النوع صالح للبيع، ولو كان لا يزال أخضر، ولو أنه لم يزل أخضرا لم يبدو صلاح. هذا القول هو المذهب، وفي رواية ثانية لا يصح، هذا إذا كان في النوع. وبعضهم جعل صلاح النوع صلاحا للجنس، يعني إذا طابت في هذا النوع سكري أو برني أو غيره، وبقيت أنواع أخر من التمر ما بدا صلاح، فهل هذا النوع يعتبر صلاحا في الجنس كله؟ يقول هذا قول وجيه، ولعله اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اسمعوا ما يقول الشارع. القراح الأرض المخصصة لزرع أو غرس يسمى قراح، يقول إذا كان بدأ صلاحها في نوع هل يكون في سائر الجنس ما هو موجود في القراح يعتبر صالح أو لا يعتبر؟ كان فيها الجنس هنا إما أن يكون مراد نوع آخر من التمر، أو يراد ثمر آخر، يعني ثمرا آخر من غير ثمار النخيل، كأن وجدنا أن التين والمشمش وبعض أنواع الفواكه يطيب أكلها في وقت يتزامن في الصيف. فوجدنا بدو الصلاح في النخيل والحائط يشتمل على هذه الأنواع من الفواكه. ويقول إذا طاب بعض ثمار هذا الحائط وهو علامة على بدو الصلاح في جميعه، ولو كان مشمش ولو كان تين ولو كان من غير جنس الثمر هذا قول، ولعله رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. بالغ يعني بدأ صلاحه، معنى بالغ يعني بدأ صلاحه. نعم. قال أبو القاضي وأبو حكيم أثنتهم على الغلبة في هذا النص، وأبو القاضي وابن أبي وأوالهما ثم بين الخليل والكبير. هذه الجملة، هذه العبارة بدأ فيها المصنف والشارح على علامة بدو الصلاح، كيف نعرف أن هذا بدأ فيه صلاح وهذا لم يبدو فيه صلاح، ما هو الضابط، ما هو المعيار؟ أراد أن يقول ذلك، اسمعوا ما يقول. وبدو الصلاح في تمر، في تمر النخل. نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، وجعل امتداد النهي يصل إلى الزهو، فإذا بدأ يزهو بمعنى تغير من بسر أخضر إلى لون آخر، فانتقل من تلك الحالة إلى حالة ثانية، هنا انتهى أمد النهي عن البيع، هنا جاز البيع، وجعل النهي ممتد منذ طلوع الطلع لا أن يبدأ الزهو. في هذه الحالة لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لأنه لا تأمن العاهة، فإذا زهى أزهى اصفر أو احمر أمن العاهة فجاز بيعه. نعم. حتى تشفح من أشفح. في العنب حتى يتموه أي يمتلئ ماء، فإذا امتلئ ماء دل على نضوجه وعلى صلاحه للأكل، فجعل صلى الله عليه وسلم غاية النهي أن يتموه. أي ولقول أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود، وفي رواية حتى يبيض، والروايتان ليس بمختلفين في هذا، ما بينهم تعارض، لأن بعض العنب لونه أسود، وإن كان ما شاهدنا الحمرة الأحمر ذا نعرفه، لكن بعض الأحمر قد يشتد حماره فيصبح قريب من السواد، وفي بعض العنب لونه أسود، وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى اشتداد العنب في بدون الصلاح، إما لأنه أخبر بلون العنب ولم يكن بأرضه صلى الله عليه وسلم والله أعلم، أو يكون العنب في أرض الحجاز الطائف والمدينة ذاك الوقت أكثره أسود قليل منه الأبيض كما في بعض الأماكن، في غير هذه البلاد العنب الأبيض قليل جدا، أكثره أحمر وأصفر، في هذه البلاد غالبه أبيض، فلعله كان في زمنه صلى الله عليه وسلم غالب العنب مما يميل إلى السواد وقليل منه البياض، من أكثر أكثر ألفاظ الحديث حتى يسود. نعم. أراد أن يقول لا تقل يزهو أو يزهو حتى يزهى النخل، تجعل الزهو علامة في جميع الثمار، يقول لا، لكل ثمرة لها علامة في بدو صلاحها، فالتفاح يطيب أكله والعنب يتموه، وهكذا أراد أن يقول، فجعل لكل فاكهة علامة خاصة في بدو صلاحها. انتقل إلى الفصل الذي يليه. هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة، من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، هذا حديثه وقوله صلى الله عليه وسلم، هذه من جنس تلك هذه المسألة، وإلا الأصل في هذه المسألة ما يكون في البيوع، وإن كان في البيوع ليس هذا موضعه، لكن لما كان العبد له مال يتبعه أشبه بالثمرة بعد تأبيرها، ويقول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع. اقرأ العبارة مرة ثانية. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه بعض الأئمة. نعم. هذا الحديث لم أجده في مثله، لم أره في مسلم، إنما هو في أبي داود، والله أعلم. من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا وله مال، هذه المسألة فيها خلاف. الشافعية لا يقولون به لأنهم يرون أن العبد لا يملك، العبد مال، وما أعطي من مال فالمال للسيد، لا يملك العبد شيء. يقولون أن الله عز وجل يقول في كتابه ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. فجعل الله العبيد نوعين، عبد مملوك لا يقدر على شيء، ومقابله رجل حر طليق عنده أموال، فدل على أن العبد لا يملك، والعبد أصله مال، فكيف يتملك؟ لكن قالوا هنا في الحديث من باع عبدا وله مال، فجعلوا كلمة له اللام لام الاختصاص، ليست لام الملك، كما تقول هذا اللجام للفرس، وهذه البردعة للحمار، وهذا الإكاف لكذا، وتجعل هذه منسوبة منصوبة لمن تتبعها نسبة استحقاق لا نسبة ملك. والحنابل يقولون لا، هذه اللام لام الملك، لأن السيد إذا ملك عبده فهو يمتلك، ولذا جاءوا بهذه المسألة عقيب قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. اسمعوا ما يقول الشارح. العبد وماله للبائع إذا باع عبد مصطفى أن العبد ماله للبائع، أراد يقول فماله، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا وله مال فماله للبائع. باع هذا العبد والعبد له عقار أو عنده بعض الأموال، فيقول هذا المال وهذا العقار للبائع، وأتى بهذه العلة، قال لأن العبد وماله للبائع. وإذا باع العبد اختص المال بسيده، إذا باع العبد اختص المال بسيده، كما لو كان هذا يسمى قياس، أي من نازعنا نقول له لو كان للسيد عبدان فباع أحدهما فهل للمشتري أن يطالب بالآخر؟ ليس له حق المطالبة. وكذلك لو باع عبدا وله مال فهل للمشتري أن يطالب بالمال؟ فيقول ليس له حق. عرفنا القياس؟ نعم. اقرأ. هذه مسألة قاعدة، هل العبد يملك بالتمليك؟ إذا قلنا العبد لا يملك، لكن لو ملكه سيده هل يملك ولا ما يملك؟ هذه مسألة فيها خلاف. نعم. إذا جاء البائع وعلم أن هذا العبد له مال وكان قصده من شراء العبد لا العبد، إنما كان قصده المال، فقال إذا كان المشتري قصده المال فهناك شروط لا بد منها يلتزم بها المشتري. أولا يعلم هذا المال كم قدره ويعلم أين هو، لأنه لو لم يعلم قدره أصبح مجهول، وإن لم يعلم أين هو فأصبح بيع مغيب، فلا بد من تحقق شروط البيع فيه. إذا باع عبد عند اشترى عبدا وله مال وكان قصده المال ما كان قصده العبد، قال هذا لا بد من شروط أن يعلم المال الذي عنده مقداره وصفته ويعرف كيف هو، ثم إذا اشتراه لا بد أن يتفادى الربا. إذا كان له مال ذهب فلا بد أن يكون الذهب متساوي، فيشتريه بنوع آخر لأن العبد له قيمة كذلك، فيشتريه بغير جنسه، وإلا دخل في الربا لأنه مثل ما مر علينا في مد عجوة، لو باعه خرز ملضوب فيه جواهر من هذه الجواهر ذهب واشتراها بذهب فلا يصح، حتى يقال اعلم مقدار الذهب في العقد واشتره بوزنه، ما يصح أن تشتريه متفاضل. وكذلك إذا كان العبد له مال وهذا المال من جنس النقدين وأراد شراهما بفضة أو ذهب، إما أن يشتريه مخالفا، إن كان المال للعبد ذهب فيشتريه بفضة، وإن كان العبد له مال فضة يشتريه بذهب، وإلا لا بد من التساوي. اسمعوا ما يقول الشارع. أما إذا كان ما قصده المال إنما كان قصده العبد وله مال، هذا لا اشترط علمه بالمال، لا اشترط شروط البيع فيه، ما كان قصد المال إنما ماذا تبعا، الأصل هو العبد. نعم. ويصح شرطه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول المال للبائع، إذا باع العبد له مال فالمال لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترط المبتاع. فإذا اشترى العبد ما كان قصده المال إنما قصده العبد، له أن يشترط مال العبد ولو كان المال مجهولا ولو لم يعلم قدره، كان أشتري هذا العبد لكن بشرط أن ماله ما كان له من مال فهو تابع له، قال إذا اشترط المال ولو كان مجهول هذا جائز إن لم يكن قصده المال. نعم. يسميه الذهب بالسقوف. لو اشترى دارا فسقوفها مموهة تمويه يعني طلاؤها بقشر رقيق من الذهب، لو جمعته لا يؤدي إلى مقدار، لا يتحصل منه حصيلة، هذا جاز بيعه بذهب وغيره، لأن الذهب الموجود إنما هو زينة وشحن فقط. فأراد أن يقول أن مال العبد تبع للعبد فلا عبرة بعلمه، كما لو كان السقف المشترى في دار مموه بذهب لا يقال هنا لا بد إذا اشتريته بذهب من التساوي، لا تساوي هنا، لأن الذهب لو جمعته لا يجمع منه شيء. نعم. سواء كان حسنا منه أو دونه أو فوقه، وكذلك لو استغني عن أصحاب الحكم فهو لما ناقه أن أصحاب الإمام إنما ناقوا حكم بيع العبد اشتراط المبيع بالقصد، فإذا كان قصد المال فلا بد من العلم به، وإن لم يقصد المال لا يشترط العلم به. نعم. قال صاحب الحديث وهذا على القول بأن الأبد يجب، وإن قلنا لا يجب فإنه يسكن وتكون تبعية ويصير لمن يحصل سباح حبا وماله، وفيه نظر إن التباح مطلق. طيب اقرأ. اشترى العبد واشترط المال ان يكون تبعا للعبد، ثم رد العين، ثم رد العبد اما لعيب او اقاله، وجد في العيب عبد فله رده، او انه ندم على الشراء فطلب من البائع الاقاله، فاذا اقاله البائع فهل يرد المال ولا ما يرد المال؟ ابن حزم يقول ما يرد المال، لأن المال لم يكن مقصودا إنما اشترك فأعطي، وذهب بعض أتباع الأئمة إلى هذا القول. الحنابلة يقولون لا، المال تبع للعبد كالقسوة التي يلبسها، فإذا ردها ردها معه، إذا رد العبد بعيد أو إقالة يردها معه. اسمعوا ما يقول الشارع. لو تلف مال العبد وأراد رد العبد، هذا كمسألة العيب الحادث، اشترى سلعة ثم اكتشف فيها عيبا قديما، والعيوب الخيارات سبعة، منها خيار العيب أي المشتري له حق الرد، لكن ظهر أن المبيع حدث فيه عيب آخر جديد تحت ضمان المشتري، والعيب الحادث يمنع الرد. العيب الحادث يمنع الرد، كيف ترده إلا على قول أنك تعطي الأرش للبائع الأول لأنك حدثت فيه عيب، ويقول لو تلف مال العبد فبقي العبد سليم وردت إعادته، ويقول هذا حكمه حكم العيب الحادث، والعيب الحادث مر علينا فيما سبق. اقرأ ما بعده. إن كان عليه ثياب ما كان لي جمالي العادة إذا ذهب بالعبد إلى سوق النخاسين يلبسه أجمل الثياب ليبدو العبد جاهل نشيط قوي يعممه كذا يعطيه، كما تأخذ الدابة حين إزالها السوق تغسل وتحنى ويوضع فيها كذا وتعلق جيد ويوضع عليها برذعة جيدة ولجام جديد وما إلى ذلك. قال كذلك الحكم. فإذا ذهب بالعبد إلى السوق فالعبد عليه ثياب، قال هذه الثياب إن كانت للجمال والزينة فهي من ملك البائع، فهي من ملك البائع. وكذا لو وضع على الدابة آلات لإبداء زينتها ليست من مرافقها فهي للمالك ليست للدابة. أراد أن يقول كذلك ما كان من ثياب للزينة فلا يدخل في البيع، إنما يكون من ملك البائع. نعم. لينفقه، أنفقه يعني نفقت السلعة إجارة ومضت واشتراها الناس، نفقت إيراجة رواجها أي الناس اشتروها. نعم. ولم تجر العادة بالمسامحة بها، إذن حكم ليس حكم شرعي، بس ليس حكم فيه نص شرعي، إنما موقوف على العادة. والعادة أن الثياب هذه التي للزينة ما يتسامح بها المالك فترجع إليه. ويرى العادة تختلف اختلاف العصور والأزمنة والأمكنة. إذا كانت العادة في قرية أو بلد أو زمان أنها تكون للمالك فهي للمالك، وإن لم تجد العادة فهي للمشتري. نعم. فجرت مجرى الستور في الدار، الدار يضعون عليها ستور وهي منهي عنها شرعا، لكن يضعونها إما من باب الزينة أو من باب ستر القبيح والعيب فيه. الستور هذه عادة إذا باع الدار ما يدخل الستور فيها، الستور التي تضع الجدر لا تدخل في البيع فيها في العادة، ولا أدري الآن كيف. نعم. أقرأ. إذا كان العبد يلبس لبس معتاد فهو للمشتري لا للبائع. ثياب البذلة أي التي يبتذل فيها، لأن الرجل له ثوبان، ثوب البذلة يلبسه حين يذهب إلى الدار ويخرج إلى العمل، وثياب لها هيئة تكون للجمعة والجماعات ومقابلة الناس. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل بثياب البذلة إلى الجمعة، أما يعجز أحدكم أن يشتري ثوبا غير ثوب بذلته، يكون ثوب خاص للجمعة ليقابل الناس بها ولا يؤذي الناس بالرائحة. نعم. يدخل مقوذ الدابة ونعلها. أنا استغربت كلمة نعلها، لأن الوقت الحاضر نعل الدابة يسمى، كنت أعرفهم أنهم يسمرون بالمسامير، وهذا ما يتغاضى عنه، ولعل في ذاك الوقت ما كان كذلك، لأنه كان يلبس يربط ولا شيء كذا، وإذا قال يدخل فيه نعل الدابة. نعم. بس اقرأ ما بعده. باب السلام. انتهينا من باب البيوع وانتقلنا الى باب اخر، والابواب توضع حسب جمل كثيرة متناسقة، فاذا انفصلت هذه الجمل وبدأنا بجمل أخرى لا علاقة لها بما قبلها، عقد المصنف لها باب فقال باب السلم، وباب البيوع والسلم والإيجارات والمساقات والرهن والعارية كلها تدخل تحت كتاب واحد، وكتاب العقود أو البيوع أو المعاملات، ثم بعد ذلك تصنفه تحت أبواب. فالآن بدأ بباب السلم بعد انتهاء من باب البيوع، فقال باب السلم. نعم. السلم الأزهري يعني وأهل اللغة يقولون باب السلم أو السلف، كلاهما جائز لأن هذا في اللغة، لكن اشتهر في اللغة أن السلف قرضا والسلم قرض، لكن السلف قرضا لم يكن مقابل بيع، والسلم قرض لكن مقابل بيع. قال يسمى سلفا ويسمى سلما، السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. نعم. قد عرفنا معناه باللغة وهو القرض أو التقديم أو الإسراع. قال وماذا معناه في اللغة؟ السارح رحمه الله لم يأتي بمعناه باللغة، لكن قال الأزهري السلف والسلم بمعنى واحد، وهذا ليس باللغة. اللغة السلم إما بمعنى التعجيل أو بمعنى التقديم والتأخير، وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح الفقهاء هو الذي قاله عقد موصوف بالذمة بعوض مؤجل إلى وقت محدد. اسمعوا ما يقول في الاصطلاح، يسلم يسلم عينا حاضرة، يسلم أن يقدم، والعين هو الثمن حاضرا لمشاهدها، إسلامها أي تسليمها في يد البائع، يسلم عينا حاضرة يسلمها أن يقدمها ويضعها في يد البائع في عوض هذا المال مقابل عوض موصوف، لأن البيع هو عوض مال بمال لابد من معاوضة، فالذي أسلم المال قدمه للمسلم إليه، هذا المال مقابل عوض، وهذا العوض غير موجود غائب، لذا سميناه سلم. هذا الغائب لا بد أن يكون موصوفا في الذمة، معنى يكون شيئا موصوفا في الذمة، موصوف بوصف دقيق لا يفضي إلى المنازعة، ولا بد أن يسلمه في أجل معين، صورته أن يعمل تاجر يشتري بضاعات من الخارج، أو صانع يصنع بعض الآلات والأدوات، أو صاحب حقل وثمار، كل هؤلاء يحتاجون إلى نقود لأجل أن يقوموا بأعمالهم، وهذا يبدو عند الفلاحين. الفلاح طول العام يصرف على حقله أجور عمال، علف للآلة الحرث، إن كانت دواب لا بد من علفها، وإن كانت غير دواب لا بد من بنزين وآلات تقيم هذه الآلة، ففي نفقة طيلة العام، ويحتاج إلى مال سائل لأن آخر العام يبيع محصوله وينفقه ثم يحتاج، فيأتي إنسان فيشتري منه الثمار، يشتريها برخص لكن ما يسلمها الوقت الحاضر، يسلمها وقت جدادها بعد 6 أشهر بعد سنة بعد 7 أشهر بعد ما يتفق عليه، فيسلمه المال، اشتري منك 20 تيلة 50 تيلة 100 إردب بقدر معين هي المعلوم، فيسلم له المال مقدما، هذا المال ينتفع به من؟ المزارع أو التاجر أو الصانع أو ما إلى ذلك، إنه محتاج إلى مال. وانتفع هذا بتقديمه المال لأن البضاعة أرخص مما لو اشتراها وقتها، لو اشتراها وقتها ما اشتري بهذا السعر، قاضي هذا. فأجاز صلى الله عليه وسلم السلم، هذا معنى السلم، هذا معناه أن تشتري بضاعة موصوفة في الذمة، لا بد تكون موصوفة وصف دقيق، وأن تقدم النقد عاجل، ولا بد أن يكون التسليم في وقت محدد. إذا علمنا هذه الشروط موجودة جاز بيع السلم. اقرأ. اعتراض المتكلمين، اعتراض المناطقة، أن الحدود ما تدخل فيها شروط، هذا لا معنى له، لأن الحد القصد منه التمييز، جاز إدخال الشرط وعدمه، أن الحد القصد منه التمييز. نعم. والأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل، بيع موصوف في الذمة إلى أجل، هذا التعريف يكفيك. إذا قيل ما هو السلم؟ قل بيع موصوف في الذمة إلى أجل، مع أن هذا تعريف عليه اعتراض كذلك، إنه قلت بيع موصوف في الذمة، أين ذكر الثمن الحاضر عينا؟ يقول عنه. نعم. اقرأ. الإجماع قال الإجماع عن دليله أنه مجمع عليه، هذه المسألة ما أحد من أهل العلم قال بعدم جواز السلم، اجتمع أهل العلم على جوازه هذا الإجماع يحتاج إلى سند. إيش معنى يحتاج إلى سند؟ يحتاج إلى دليل يقوي هذا الإجماع ويبين أنه إجماع صحيح. قال سند هذا الإجماع. اقرأ. الشارح رحمه الله ما استدل بالآية أولا، إنما استدل بالإجماع. وجه النكتة، الإنسان ما يستدل بالإجماع مع وجود نص، أولا نص الكتاب ثم السنة الصحيحة ثم بعد ذلك تأتي بالإجماع. لكن هنا رحمه الله بدأ بالإجماع لأن نص الكتاب يحتمل قولان، يحتمل قولين، آية الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. تداينتم بدين إلى أجل مسمى، صالح للقرض أن تقرض إنسانا مالا وتسترده بعد حين إذا كان له أجل، وصالح لبيع السلم. فلما صلح الاستدلال به لهذين تعسر أن تبين فيه وجه الوجوب، لا تستطيع تقول هذا واجب بدليل الآية، يقول الآية لا جاءت تحتمل المعنيان، فإذا قلت هذا فهي صالحة لهذا، فكيف يتم الترجيح؟ فما يتم الوجوب، واضح هذا؟ فإذا ذلك تحاشى الآية وجاء بالإجماع، ثم قال وسند الإجماع هذه الآية قوله سبحانه وتعالى ثم قرأ الآية التي في البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم. دل على أن الإجماع له سند من الكتاب والسنة، ومن قال دليله الكتاب والسنة قوله صحيح وصواب، دليله الكتاب والسنة. نعم اقرأ. يرتبقوا أصحاب الحاجات والمزارع والصنائع، يرتبقوا بالأمال، يعني هذه الأمال تكون مرفقا لهم يرتبقوا بها يستعينوا بها، ويستفيد هذا المسلم، مو المسلم يعني الذي هو مقابل الكافر، لا، المسلم الذي أسلم المال، يستفيد هذا المسلم بالرخص. رخص إيه؟ رخص البضاعة التي اشتراها من أرخص مما لو اشتراها نقدا. واضح هذا؟ اقرأ. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. عيدوا. صلاة صحيحة ما في شيء. المنهي أن يصلي وليس على عاتقه شيء، أما لو قطع أحطره العاتقين ما في شيء، لكن استحسن أخذ الزينة في الصلاة، كان عنده ما يستطيع يغطي فهو أولى، ولو صلى وهو عار أحد الكتفين صلاة صحيحة. المنهي عنه أن يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء. نعم. ثم يستبدع بطاقته. ايش ما فهمت انا؟ عيد السؤال مرة ثانية.